إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المؤمنون جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وذكر الحديث هذا الحديث العظيم الذي يبين الله سبحانه وتعالى فيه أنه حرم الظلم على نفسه وهو إله الخلق وهو ربهم وهو خالقهم وهو مالكهم ومع ذلك فقد حرم الظلم على نفسه ولهذا قال في كتابه الكريم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال في كتابه الكريم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال في كتابه الكريم ولا يظلم ربك أحدا والآيات كثيرة الدالة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم وهو المالك مالك الملك ومالك الخلق فهو الذي أوجدهم من العدم وهو الذي أعطاهم جميع أصناف النعم وأعطاهم من كل ما سألوه ونعمه عليهم كثيرة ومع ذلك يحرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى ولهذا قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالظلم محرم حرمه الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا فإذا كان الله قد حرم الظلم على نفسه فقد حرمه أيضا على جميع خلقه ولأهمية الأمر فإن الله يجري القصاص بين الخلائق يوم القيامة حتى بين الحيوانات فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقال للشاة الجرحاء من الشاة القرناء. فإذا كان القصاص يجري حتى بين الحيوانات فكذلك بين الناس من باب أولى وأحرى. وقال عليه الصلاة والسلام يقتص الخلق يوم القيامة بعضهم من بعض حتى الجمى من الجلحاء وحتى النملة من النملة. النملة تقتص من النملة إذا كانت قد ظلمتها في شيء، فكيف بالإنسان إذا ظلم غيره؟ لهذا إخوة الإيمان، وحين نتحدث عن الظلم فالظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أعلاه وأعظمه الشرك بالله رب العالمين، فالشرك أعظم أنواع الظلم، والكفر أنواع أنواع الظلم. فالشرك والكفر هو أعظم أنواع الظلم عند الله رب العالمين. القسم الثاني الكبائر التي تتعلق بحقوق الله رب العالمين. القسم الثالث حقوق الآخرين. الظلم ظلم العبد لغيره، فإذا ظلمت نفسك بدم فأنت ظالم، أو ظلمت غيرك فأنت ظالم، أو وقعت في أي معصية فأنت تعد ظالما. ومن المعلوم أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يخرج من ملة الإسلام، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب يوجب لصاحبه جهنم إلا أن يعفو الله عنه، ومنها ما هو صغائر، فإذا استكثر العبد من الصغائر كان ذلك موجبا للنار عياذا بالله رب العالمين. ولهذا إخوة الإيمان اتقوا الظلم، فإن الظلم أمة محمد خطره عظيم، خطره عظيم. ولهذا كما ذكرنا الشرك أعظم أنواع الظلم وهو القسم الأول. ولهذا يقول لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فأعظمه هو قتل القتل. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من قتل مظلوما أي من قتله أحد من الناس وبدون سبب شرعي ولا مبرر شرعي فقد قتل مظلوما، فهو مظلوم، والله سبحانه وتعالى يأخذ حق المظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة. وهكذا أمة محمد أنواع الظلم كثيرة، أنواع الظلم كثيرة، فجميع الذنوب وجميع المعاصي تعتبر من الظلم الذي حذر الله عز وجل منه في كتابه الكريم. ومن أجل هذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلو يؤاخذنا رب العالمين في الدنيا بذنوبنا ما بقي على وجه الأرض أحد، لأنه ما منا من أحد إلا وهو يقع في الدم وهو يقع في المعاصي، ولكن الله يؤخر الحساب إلى يوم القيامة. لهذا كن على حذر أيها المسلم الكريم من الذنوب والمعاصي. وسيكون كلامنا بإذن الله مركزا حول ظلم العبد لغيره وحول ظلم الإنسان لغيره، فليكن المسلم على حذر من ذلك. ومن المعلوم جدا أن الظلم يسبب دمار الحياة ويسبب هلاك الأمم، والله يقول في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلا قول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظالم ربما يملي الله عز وجله في هذه الدنيا ثم بعد ذلك إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر لم يفلته ولم يستطع أن يفر من بين يدي الله رب العالمين. أيها المسلمون احذروا من الظلم، فإن الغيبة ظلم والنميمة ظلم وكذلك اللعن ظلم إلا من كان مستحقا، والسب ظلم وكذلك السخرية والاستهزاء وجميع ما فيه أذى للمسلم فهو يعد من أنواع الظلم عند الله رب العالمين. فلتكونوا على حذر من ظلمكم للآخرين، حتى لو ظلمت ولدك كنت محاسبا بين يدي الله، ولو ظلمت زوجتك كنت محاسبا بين يدي الله، ولو ظلمت أختك كنت محاسبا بين يدي الله، ولو ظلمت أخاك كنت محاسبا بين يدي الله، بل لو ظلمت الحيوان كنت محاسبا بين يدي الله رب العالمين. لهذا احذر أيها المسلم الكريم من أي نوع من أنواع الظلم. هذا أبو مسعود رضي الله عنه يقول ضربت غلاما لي، قال وإذا بصوت من خلفي وهو يقول اعلم أبا مسعود، قال فلم أسمعه من شدة الغضب، قال ثم التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. أي يا أبا مسعود إن كنت قويا على هذا الغلام فرب العالمين أقوى منك فهو قوي عليك. اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فتوقف أبو مسعود رضي الله عنه أرضاه ثم قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما إنك لو لم تفعل للفتحك النار، أي لو لم تفعل لأدركتك النار عياذا بالله رب العالمين. فإذا كان هذا في حق الغلام المملوك الذي يملكه اشتراه بخالص ماله أو ورثه من مورثه أو أخذه أو أعطيه فهو مملوك، ومع ذلك يحاسبه الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يظلم غيره من الأحرار الذين لا يملك منهم شيئا. وجاء أيضا عند أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يعصونني ويكذبونني ويخونونني فأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله سبحانه وتعالى كذبهم عليك وخيانتهم لك وعصيانهم لك وضربك وشتمك لهم، فإذا كان سواء لا لك ولا عليه، وإذا كان كذبهم وظلمهم أكثر كان ذلك فضلا لك، وإذا كان ضربك وشتمك لهم كان ذلك فضلا عليك، أي أخذ حقهم منك. فتولى الرجل وتنحى الرجل على جنب وأخذ يبكي أي من موقف الحساب ومن هول الحساب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوما قرأت قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله والله لا أجد لي حلا ولهم إلا أن أعتقهم، أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لوجه الله رب العالمين. فانظر أيها المسلم الكريم كيف يجري الله القصاص يوم القيامة حتى بين المالك والمملوك من البشر فلتكن على حذر. فإذا كان هذا في حق من يملكه العبد فكيف بحق غيره من الأحرار؟ ولهذا احذروا أمة محمد من الظلم، فإن الظلم يا أمة محمد محسوب على صاحبه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لرسوله معاذ الذي أرسله إلى اليمن، يقول له ومعاذ مرسل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي يا معاذ احذر أن تظلم أحدا، فإنك إذا ظلمت إنسانا ودعا عليك استجاب الله دعاءه فيه، استجاب الله دعاءه فيه. فاحذر من دعوة المظلوم فإنها تسري في ظلام الليل وستجد أبواب السماء مفتوحة تصعد إلى السماء كأنها شرار. روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة تصعد كأنها شرار، أي تصعد إلى السماء كأنها شرار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتقوا دعوة المظلوم فإن الله يرفعها على الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول الله للمظلوم، يقسم رب العالمين بعزته وبجلاله أنه سينصر المظلوم، لا بد أن ينصره ولو بعد فترة طويلة. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هكذا يقول الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه. حتى لو كان المظلوم كافرا أو فاجرا أو فاسقا، إذا ظلم فإن الله يستجيب دعاءه، لأن الله حرم الظلم على نفسه، فلا يظلم كافرا ولا مسلما ولا يظلم أحدا. وهكذا أيضا لا يرضى الله أن يظلم أحد أحدا حتى ولو كان المظلوم كافرا وكان الظالم مؤمنا، الله لا يقبل هذا. ولهذا احذروا يا أمة محمد من الظلم، فإن الحساب يوم القيامة دقيق. ففي الدنيا دعوة المظلوم مستجابة، فربما كانت ربما سرت دعوة المظلوم في ظلام الليل، وربما استجاب الله دعوة المظلوم، فربما دمر الله أسرة، وربما دمر الله مجتمعا، وربما أهلك الله أمة بسبب مظلوم دعا عليهم حين كانوا ظالمين. ربما يهلك الله أمة بأسرها بسبب الظلم. ولهذا انظروا وخذوا عبرة، كم نرى من العروش تتهاوى، فكم من دولة تتهاوى عروشها وتتساقط مناسبها، وكم من زعيم وملك، وكم من كبير في الأرض يهوي يهوي عرشه هو يسقط هو يهلكه الله بسبب الظل، بل ربما هلكت جيوش ساحقة وجيوش كبيرة وأمم كثيرة بسبب الظل. فاحذروا من الظل، احذروا من الظل، فإن الظلم خطير على صاحبه في الدنيا والآخرة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكونوا على حذر أيها المسلم الكريم من الظلم، أيها المسلمون كونوا على حذر من الظلم. هذا رب العالمين يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا كان الله قد جعل السخرية من الظلم وقد جعل اللمز من الظلم وقد جعل التنابز بالألقاب من الظلم، فما باله بمن يظلم أحدا بماله أو بعرضه أو بدمه، فكيف حاله عند الله رب العالمين؟ ولهذا هذا الأمر الذي يؤذي المسلمين إما بالسخرية أو باللمز أو بالغمز أو باللقب الذي يكرهه المسلم، إذا كان هذا يعتبر ظلما وهو من الأمور اليسيرة، فكيف بغيرها العظيمة؟ كيف بمن ينال من أموال المسلمين؟ وكيف بمن ينال من أعراض المسلمين؟ وكيف بمن ينال من دماء المسلمين؟ كيف حاله يوم القيامة عياذا بالله رب العالمين؟ ولهذا أيها المسلم الكريم احذر أن تظلم غيرك، واحذر أن تعين أحدا على الظلم، فإنك إن أنت ظالما على ظله كنت أشرفت على طريق الهلاك عياذا بالله رب العالمين. ولهذا تذكر وقوفك بين يدي الله رب العالمين، وتذكر وقوف الظالمين بين يدي الله رب العالمين. تذكر وقوفك وتذكر حين يجتمع خصومك يوم القيامة وحين يطالبون بمظالمهم التي ظلمتهم فيها ويطالبون بحقوقهم التي أخذتها عليهم إما من مال أو كان ذلك من عرض أو كان ذلك من دم، وقد وقفوا أمام الذي لا يظلم أحد عنده، قد وقفوا أمام الله سبحانه وتعالى، وقفوا أمام محكمة العدل الإلهية التي لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى. فتذكر نفسك أيها المسلم الكريم، واعلم أنه لم تنل من مسلم حتى الكلمة التي تؤذي المسلم إلا حسبت عليها يوم القيامة. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرحت النار. انظر إلى الظلم كيف يدمر الحسنات ويذيب الحسنات. فإذا كان الحساب على السب وعلى الشتم وعلى اللعنة، فكيف بمن يضرب وكيف بمن يأخذ أموال المسلمين؟ أسأل الله بعزته وجلاله أن يبرئنا من الظلم وأن ينجينا من الظلم، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أخوة الإيمان، احذروا من الظل واحذروا من إعانة الظالم على الظل. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالرسول يبين أن الظلم يتحول إلى ظلمة شديدة يوم القيامة، يتحول إلى ظلمة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المسلم الكريم، إن الذي يظلم يكون في ظلمات يوم القيامة المغمورة، وربما هلك مع الهالكين عياذا بالله رب العالمين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الظلم ومن إعانة الظالم على الظلم. فقد روى الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. فالظالم لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يعين الظالم لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يتبرى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، فيقول: فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، أي لا يشربون من حوضه في ساحة الحساب. فالظالم لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يعين الظالم على الظلم لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ويل للأمناء، لا يتمنين أحدهم أي يوم القيامة لو أن ذوائبه معلقة في الثريا في الثريا تدلدل ما بين السماء والأرض ولم يلي أمرا من أمور المسلمين. أي سيأتي يوم على من تولى المسؤولية على رقاب المسلمين يتمنون أنهم معلقون بشعر رؤوسهم في الثريا يتدلدلون ما بين السماء والأرض وأنهم ما ولوا وما تولوا شيئا من أمور المسلمين. وهذا يدل على الخبر وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة حين يبني صاحبها القصور والدور ويشتري السيارات من الأموال التي يقبضها من الرشوة أو غيرها أو من الأموال العامة، ولكنها بئسة الفاطمة عند أن يفطم يوم القيامة وعند أن يجتمع الخصوم بين يدي الله رب العالمين يخاصمونه بين يدي الله بين يدي الله، وكل واحد يطالب بحقوقه التي أخذها عليه. فالرسول يقول: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أيها المسلمون، كل واحد منا يعتبر مسؤولا في مقامه، وسنسأل جميعا بين يدي الله. فالرجل مسؤول، والمرأة مسؤولة، والعبد مسؤول، وولي الأمر مسؤول، وكل مسؤول من المسؤولين تولى على شيء من رقاب المسلمين سيسأله رب العالمين عن المسؤولية التي تولاها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سائل كل إنسان يوم القيامة سائل كل مسؤول يوم القيامة أحفظ أم ضيع عن رعيته عن رعيته حفظ أم ضيع. أنت مسؤول عن أولادك، أنت مسؤول عن أسرتك، المرأة مسؤولة عن أبنائها، هكذا كل واحد منا مسؤول. وكلما كانت المسؤولية أعظم كان الحساب أشد، وكان السؤال أعظم بين يدي الله رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسنسأل جميعا عما ولانا رب العالمين سبحانه وتعالى. الكل سيسأل، فالواجب أن نعد الإجابة من الآن، كيف المخرج بين يدي الله رب العالمين. ولهذا نلاحظ في صفوف المسلمين جرأة على الظلم، جرأة على الظلم. وما أعظم الجرأة، ما أعظم الجرأة على ارتكاب الظلم في هذه الحياة. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ شيئا من الأرض ظلما خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. فيا من يأخذ أموال المسلمين ظلما، أنت ستأتي تحملها يوم القيامة على كاهلك مهما عظمت وكثرت، فأنت ستحملها هناك ويخسف الرحمن بك في ساعة الحساب، فأنت تتجلجل في الساعة 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ظلم في شبر من الأرض وطوقه من سبع أراضين. أي أنت إذا أخذت قطعة أرض ظلما على صاحبها، جئت يوم القيامة وقد قطعها الرحمن وجعلها قطعة واحدة من هذه الأرض التي نحن عليها إلى الأرض السابعة، ويجعلها طوقا على عنقك تحملها 50,000 سنة، وأنت تحملها بصخورها وترابها وجبالها وأوعارها وصلبها ولينها، تحملها وتبقى حاملا لها 50,000 سنة حتى يقضي رب العالمين بين الخلائق، فربما يبغى بعد ذلك فيه إلى نار جهنم عياذا بالله رب العالمين. ولهذا نضاحي الجرأة في الظل في الإدارات وفي غيرها. ولهذا كم رأينا وكم سمعنا ممن يظلم المسلمين على حساب المسؤولين أو على حساب الأحزاب. فكم من رجل إذا لم يكن صاحب المعاملة من أهل حزبه يظلمه ولا يقضي له معاملة، من أجل ماذا؟ لأنه ما دخل في حزبه ولأنه ما وافقه على رأيه. أيها المسلم الكريم، أين تذهب حين يصبح رب العالمين وكيل المظلومين وأنت الذي ظلمت المسلم من أجل حزبك أو من أجل مديرك أو من أجل المسؤول الفلاني أو من أجل الطائفة الفلانية؟ أين تذهب حين تصبح خصما لرب العالمين، وحين يصبح الرحمن خصمك لأنه حرم الظلم علينا ونحن تجرأنا ووقعنا في الظلم؟ احذروا يا أمة محمد من الظلم، احذروا يا أصحاب الإدارات. اليوم دنيا وغدا آخرة، اليوم غاب ضابط، اليوم غاب الضابط الذي يضبطكم، وغدا ستصبحون جميعا بين يدي الرحمن، والله لا يضيع حقوق الخلق، سيأخذ حقوق الخلق كاملة. أنت لو أخذت دينارا أو درهما واحدا أكنت محاسبا عليه بين يدي الله؟ فكيف بمن يأخذون الضرائب ويأخذون أموال الناس بطرق متعددة ويضيفون على السلاح مبالغ طاهرة؟ أجهدوا الفقراء وأجهدوا المساكين وأجهدوا المعوزين، وأصبح الفقراء مجهدين بسبب رفع السلاح وبسبب رفع الضرائب وغيرها. وكأني بكم وقد جئتم رب العالمين وقد نكستم الرؤوس بين يدي الله رب العالمين. وهناك الله يقول: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. اسكت ايها الظالم ولا تتكلم، وتقدم ايها المظلوم وتكلم، فانك امام محكمة العدل الالهية. ان الله يجري القصاص يوم القيامة على الخلائق، فيأخذ كل مظلوم مظلمته بين يدي الله يأخذها كاملة. فاحذروا من الظلم. أسأل الله بعزته وجلاله أن ينجيني وإياكم من الظلم، وأن يصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا واهد قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجدد في قلوبهم الرحمة للفقراء والمساكين. اللهم لا تجعلهم نقمة علينا، واجعلهم رحمة بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، وارحم الأمة المحمدية. اللهم انشر عدلك في أرضك. اللهم ارزقنا العمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت أرحم الراحمين.